بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هناك مجموعة من المفردات في الحياة يجب أن نفرق بينها. هناك مفردات دائمة الحسن، مفاهيم حسنة دائما وأبدا: التقوى، العدالة، هذه مفاهيم حسنة على كل حال. وهناك مفاهيم سيئة على كل حال: الشرك، الظلم، هذه مفاهيم سيئة غير مقبولة في جميع الأحوال. وهناك مفاهيم قد يكون أغلبها الحسن وقد يكون أغلبها السوء، وهناك مفاهيم بين الصدق حسن ولكن ليس على كل حال، الكذب سيء ولكن ليس على كل حال، الكذب من أجل إصلاح ذات البين حسن، الصدق على المؤمنين الذي يوقعهم في أيدي الظلمة سيء، لكن الغالب للصدق حسن. يعني الأصل والطابع العام أن مفهوم الصدق مفهوم حسن. هناك استثناء يحتاج إلى دليل يخرجه من حسنه. الكذب الطابع العام الأصل مفهوم سيء يحتاج إلى دليل يخرجه من سوءه حتى يكون حسن. هذا الطابع العام، يعني لما واحد يكذب نقول له هذه الخصلة سيئة، يحتاج إلى مبرر حتى نقبل هذا المسلك، وإلا هذا مسلك خاطئ منبوذ. وهناك مفاهيم تعتمد على حسب الطابع العام: التعاون على البر والتقوى حسن، التعاون على الإثم والعدوان سيء. إني في كلا الحالتين تقريبا متساويتان في الحياة. عندنا مفردة الظن من المفردات التي أغلبها سيء، وإن كانت ليست بمثل الكذب، يعني تحتاج إلى الدليل وما شابه لإخراجها واضح. لا، إنما هي بين الحالة الوسطى وما بين الحالة السيئة الأغلب. الظنون تارة تكون حسن وتارة تكون سيئة، لكن الطابع العام الظنون غير حسنة. ولذلك القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. زين، كثير من الظنون زين سيء، شخصية الإنسان زين ما لازم تصطبغ بالظنون، لابد أن تصطبغ بالثقة، ثقة بالله، ثقة بالمؤمنين كما مر، حسن الظن بالله، حسن الظن بالمؤمنين. إذن الظنون كطابع عام يجب اجتنابها. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ما قال الأكثر ولا قال القليل في إثم أو ما شابه أو الأكثر في إثم، إنما بيّن لنا أن الظنون زين كخصلة في المؤمنين في العلاقات الاجتماعية فيما بينهم، خصلة مرفوضة، خصلة مرفوضة يجب أن تقتلع، أن تطهر قلوب المؤمنين من هذه الخصلة. لكن مو معناته هذا اقتلاعها كاملة، تبقى ظنون حسنة، حسن الظن بالله، حسن الظن بالمؤمنين، سوء الظن بالأعداء، سوء الظن حينما تكون طابع المجتمع جور وظل. هذه الحالات مثل ما قلنا فيما مضى، هذه حالات مطلوب فيها الظن. الأمور التي ترتبط بالآخرة مطلوب فيها الظن، حسن الظن. الأمور التي ترتبط بالدنيا مطلوب فيها سوء الظن. لكن مع ذلك أن خصلة الظن تبقى كخصلة عامة غير حسنة، لهذا إحنا بحاجة إلى أن نطهر قلوبنا من هذه الخصلة. هذه خصلة الظن خصلة ذميمة، لأن ما في مبرر إلها بين المؤمنين. كما قلنا في الدرس الماضي الإيمان سلام عليكم مانع لسوء الظن، يكفي لأن نحسن الظن. الإنسان المؤمن المصطبغ بالإيمان صاحب الدين صاحب الطريق الحسن، هذا يكفينا لأن نحسن الظن به، فما نحتاج إلى أن نسيء. لهذا إحنا بحاجة إلى أن نقتلع سوء الظن من أنفسنا، بل لابد أن نبحث لو رأينا ما يبعث على الظن بالمؤمن، موقف أو كلمة صدرت منه أو موقف رأيناه من هذا المؤمن، من صاحب الطريق السديد، من صاحب الدين الوثيق، ممن نثق في دينه، بدرت منه كلمة أو رأينا منه موقف، هذا الموقف هذه الكلمة ظاهره يبعث على الظن السيء به. ما مفروض نظن به سيئا، إنما لابد أن نبحث عن مبرر لهذا الموقف ولهذه الكلمة، نبحث عن محمل. لابد أن ألتمس لهذا الإنسان المؤمن، لهذا الإنسان الصادق، ألتمس له مبرر. قد يقصد من هذه الكلمة شيئا آخر، قد الظرف يتطلب منه أن يقول هذه الكلمة أو يتخذ هذا الموقف. لابد ألحظ، إذن إحنا مجتمع تجمع إيماني، مجتمع الإيماني نحتاج أن نتخلق بهذا الخلق. صور لما تكون هذه أخلاقياتنا فيما بيننا، قد تكون هناك ثقة وحب مع بعضنا البعض، تعالي نكون متماسكين ونطمئن، أعراض ما تستقر، أموالنا نطمئن إليها، كل شيء، حياة تكون حياة جميلة وسعيدة ومستقرة بين هذه الفئة الإيمانية في هذا المجتمع الإيماني، حينما تسيطر روح الثقة. ولذلك في الحديث كما قرأنا مجموعة من الأحاديث بالأمس، كذلك يقول أهل بيت النبوة سلام الله عليهم: اطلب لأخيك عذرا. اطلبها طلب، يعني مو مثلا تقاعد كذا، لا لا، تطلب يعني تفكر تعذر. انت شوف لنا عمل غلط، العمل او الموقف او الكلمة يلام عليها او يلام عليه، من حيث يقول لك، يقول لك اطلب العذر. اخوك المؤمن هذا صاحب دين وثيق، صاحب طريق سديد، انسان تراه وياك، شوفه يصلي في المسجد، يقرأ القرآن، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يبتعد عن المحرمات، تتلاحظه هذه مسلكه وحياته، لا ترى فيه النفاق ولا الكذب ولا الزور ولا هالأمور، ما تراها فيه، رأيت منه موقف أو كلمة، مطلوب أن تطلب عذرا. هذه الكلمة وهذا الموقف يشوفه ما ينسجم مع الحركة العامة لهذا الأخ المؤمن، ما ينسجم مع سلوكياته وأخلاقه والتزامه وطريقته، ما ينسجم. فإذن لابد أن تطلب له عذرا، أطلب لأخيك عذرا، فإن لم تجد له عذرا ما وجد، محمل أخاك على 70 محمل، جوت محمل أول ثاني ثالث رابع كلهم ما ركبوا، ما حصل كل الأعذار اللي طلبتها ما وجدت عذر. مع ذلك يقول فإن لم تجد له عذرا فالتمس له عذر. التمس يعني أنت حط العذر بالقوة. شنو الفارق بين الطلب والالتماس؟ الطلب ما في مؤونة كلفة، الالتماس فيه، والدعاء فيه التماس أكبر. يعني تارة السلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم. أنا أطلب منك شيئا زين، هذا ما يحتاج لمؤونة زايدة، لأن فيه قد يكون نوع من الأمر حتى. تارة أنا ألتمس منك يعني ألح، يعني في تساوي بيني وبينك أيضا، يعني عطني وأعطيك، يعني طلب ممكن لا أنا ليحق عليك فأطلب منك. الأب يطلب من ابنه، وبالأب يطلب من ابنه، الأخ يلتمس من أخيه، الولد يدعو أباه، يعني يحتيها كلفة أكبر زين. يعني إذن إهن الحديث يقول أنت إذا لم تجد له عذرا، طلبت وبحثت وما وجدت، التمس، يعني بالتالي مثلك مثله. أنت من بعض الأوقات تضطر لأشياء أنت تعرف عذر غيرك ما يعرفها، غيره ما يصير، أنت تقوم بعمل ظاهر وتدان عليه، الآخرون ما يدرون، انت تحفظ. يقول انت اجعل نفسك موقعه، لو كنت بهذه الخلقيات هل يبدو منك هذا؟ ما يبدو، بس الناس ما يدعو عن عذرك، فالتمس له عذرا. اذن احنا بحاجة الى ان نتخلق بهذا الخلق الحسن بحسن الظن، لان حسن الظن بالمؤمنين بالاخوة المؤمنين بالأخوة الإيمانية، هي دلالة رجاحة العقل ودلالة شيمة وما شابه. ولذلك في الأحاديث حسن الظن من أحسن الشيم وأفضل القسم، من أفضل الشيم حسن الظن بالمؤمنين، مو بالأعداء، مو بالمنافقين، مو بالدنيا. من ما قلنا إحنا نجي نقول حسن الظن هي كطابع عام صفة راجحة، لكن فيها مفردات غير مقبولة. ولهذا لما يقول حسن الظن المقصود حسن الظن بالله، حسن الظن بالمؤمنين، حسن الظن بالله، مو من أفضل الشيم، مو من أحسن الشيم. في أحسن من الظن بالله؟ من أحسن من حسن الظن بالله في شيء أحسن منه؟ ما في. ولهذا حسن الظن بالله، حسن الظن بالمؤمنين، حسن الظن من أحسن الشيم وأفضل القسم، حسن الظن من أفضل السجايا وأجزل العطايا. أي نعم من الله أن تكون أنت أيضا تحسن الظن بالله وبالمؤمن، فيجب عليك أن تشكر ربك لأن تتخلق بهذا الخلق، لأن سوء الظن بالله، سوء الظن بالمؤمنين هذا مرض نفسي. إنسان شكاك في إخوان المؤمن، كل شيء شكك فيهم، هذا مرض. فالإنسان عندما يكون عنده حسن الظن بالمؤمنين صحة لهم وصحة، نعمة لهم ونعمة، نعمة من الله من أجزل العطايا، يعني قلب مرتاح. أنا أجيب لكم بحالة تكون واضحة، أنا عندي صديق مؤمن، أنا لما أحسن الظن فيه أنا أطمئن على مالي، أطمئن على عرضي، بالتالي أنا نفسيتي مستقرة لما مستقرة وياه، عيشت وياه، دخلت بيتي، دخلت بيتي، وهالأمور راحت وياه، أنا نفسيا أكون مرتاح. زين لما أنا أسيء الظن أنا أخاف على مالي، أخاف على عرضي، أخاف على كذا، فإذا أنا في حالة قلق، خوف على عرضي، على مالي، على نفسي. ولذلك حينما يكون عندي حسن ظن هذا أرتاح. حسن الظن من أفضل السجايا، سجية الطبائع. إنسان لما تكون طبيعة حسن الظن ما شاء الله شقد جميل، هذا المجتمع الإيماني. كان المؤمن المجتمع الإيماني هذه طبيعته، هذه طبائعه، حسن الظن بالله وبالبعضهم البعض، وأجزل العطايا، نعم الكبرى من الله. حسن الظن راحة القلب، قلنا قبل شوي شلون يكون ما مستقر، لما يحسن الظن يرتاح لما يرتاح، يعيش في قلق وخوف، لأن لما يسيء الظن بالله يخاف يستقر، يخاف يروح، يخاف، فدائما دائما شنو ما عنده اطمئنان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا بذكر الله الإنسان يظن بالله حسن حسنا، خلاص ينزل السكينة عليها الله سبحانه وتعالى. حسن الظن راحة القلب وسلامة الدين. إنسان لما يسيء الظن بالله أي دين هذا اللي بقى عندك؟ فحسن الظن بالله سلامة للدين، حسن الظن بالمؤمنين سلامة للدين. شو إنسان يعيش مع متدينين ولا يحسن الظن بهم؟ أي دين هذا؟ وإيش هالمنهج وإيش هالقيم هذه اللي ما تربي هالمجتمع على حسن الظن ببعضهم البعض؟ شنو هم؟ ذئاب؟ الذئب ما ياكل الذئب، يعني الذئب ما ياكل لحم الذئب، ومجتمع ياكل لحم بعضها بعضها. حسن الظن راحة القلب وسلامة الدين، حسن الظن يخفف الهم وينجي من تقلد الإث، يخفف ما عندك هموم وما شابه. لما تحسن الظن بالله يعني ما في ما شيء يصير، يعني انت بهالامور معناته شنو؟ خلاص ترتاح من الهموم، ما يصير عندك هم، تخاف الفقر، تخاف المرض، تخاف ما ادري كذا، هذا هم، تخاف على مالك، تخاف على ما ادري كذا، هذا الهم يرتفع يخفف وينجي من تقلد الايه، ان بعض الظن ايه، انت تسيء الظن بالله اذن له مؤمن، تسيء الظن بالمؤمن مع مثلكه الحسن العام إذن لم أثم، لهذا إن بعض الظن إيه؟ من حسن ظنه بالناس حاز منهم المحبة. أنت حينما تظن بالناس خير يحبوك، طبيعها قلوب عند بعضها، يعني هذا لتأثير قلبي، الراح تتخاطر، يعني أنت جالس، إحنا الآن مع بعض أجساد ما نتكلم، بس أرواحنا تلتقي تتأثر تستين بعضها البعض، وإن كنا لا نشعر بشعور واضح تتأثر. فبالتالي هذه حسن الظن يورث المحبة، لأن أنت بطبيعة الحال لما تحسن الظن أنت بتتعامل تعامل أحسن، تعاملك الحسن يخلي ذات يحبك أكثر. يعني أنت لما تجي في مكان زين وكل متوتر وخايف أو ما عندك حسن ظن، بالتالي ينعكس على سلوكياتك، فبالتالي أثر على علاقاتك ومحبتك. خذ من حسن الظن بطرف، خذ طرف، يعني بطرف اللي يرتبط بالله، الذي يرتبط بالمؤمنين، الذي يرتبط بالآخر، هذا ما نقول بطرف. تروح به قلبك، يعني تريح. مو قبل شيء قلنا راحة للقلب، أنت الآن عندك تعبان نفسيا، جزء من التعب النفسي سوء الظن بعضنا البعض، جزء من التعب النفسي سوء الظن بالله. إحنا لو عدنا حسن ظن بالله هذا القلق وهذه العقد اللي في النفس وهذه الأمراض النفسية وهذا الاضطراب النفسي والقلبي يرتفع. لهذا نروح، شلون نروح بقلوبنا حسن الظن بالله؟ أليس الله بكاف عبده وكفى بالله حسيبا، وهذا حسن الظن بالله. وهكذا مع المؤمنين نتقوى، لما نحسن الظن بعضنا البعض نكون قوة، نشعر بأننا قوة. ويروح به أمرك، يعني الأمر اللي يحملك الهم يروح يذهب. زين، هذا قد يكون معنى، وقد يكون يروح يعني يأتي، بس الأول هو الأوضح، يعني يأتي إليك أمرك إن شاء الله تريده يأتيك، بس الأظهر يروح يعني يذهب. عادة استخدم كلمة الرواح يغدو ويروح، يعني الخروج في الصباح ويروح الخروج في المساء أو العود في المساء. زين، غدوي ورواح، يغدو ويروح، فالذهاب إلى الشيء، فهنا يروح يعني يذهب عنك الهم. شحنا في شهر رمضان، ما هو أفضل الأعمال في شهر رمضان؟ الأمير سلام الله عليه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله ما أفضل الأعمال في شهر رمضان، فقال الرسول صلى الله عليه وآله الورع عن محارم الله. أفضل الورع حسن الظن كما في الحديث، أفضل الورع حسن الظن، حسن الظن بالله. سيء الظن بالله من أكبر المحرمات، والورع عن محارم الله، سوء الظن بالله، تسيء الظن بالله أن الله سبحانه وتعالى ما يرزق ما يعطيك، لك يعطي فلان ما بيتهلك الطريق، ما هذه الأمور كل عندك ساوى، ما عندك ثقة بالله. يعني شنو؟ هذا الحاكم هو الذي يرزقك، هذا صاحب المال هو الذي يعطيك المال، أو هذا الوجيه هو الذي يتحكم في مصيرك أو ما شابه؟ لا أب ولا حاكم ولا ما بينهما، لا زوج ولا رئيس ولا غيرهما، الله هو الرازق، الله هو المعطي في كل شيء، الله هو الذي يمدنا بكل شيء، بالمال بالصحة بالنعم المتعددة التي لا تحصى. هذا حسن الظن بالله. أما إذا لا، المرأة خاف من زوجها، والمرؤوس يخاف من رئيسه، والطالب يخاف من معلمه، والمحكوم يخاف من حاكمه، كل ويعتقدون هؤلاء كأن الأمر بيدهم، هذا سوء ظن بالله. لابد أن يكون حسن ظن بالله، وهذا أفضل الورع. حسن الظن زين له ميراث. حينما نحسن الظن زين سيكون لحسن الظن نتائج. تفكرون لما نحسن الظن خلاص ما في فائدة؟ لا، فوائد جمع، جزء منها ذكرناها، راحة القلب زين سلامة الدين والمحبة و تخفيف الهم والنجاة من الإيد أيضا. ثم اعلم أنه ليس شيء بأدعى لحسن الظن وال برعيته من إحسانه إليهم وتخفيفه المؤونات عليهم وقلة استكراهه إياهم على ما ليس له قبلهم، فليكن في ذلك أمر يجتمع لك به حسن ظنك برعيتك، فإن حسن الظن يقطع عنك نصبا طويلا، نصب يعني تعب الشديد وعلى طول طويل. حسن الظن معناته شنو؟ يقطع عنك يعني متاعبنا سببها شنو؟ سوء الظن. واحنا دائما نكون كلنا تعبانين كل تعب ونصاب، سببها شنو؟ سبب سوء الظن او ما عندنا حسن ظن. فاذا حسن الظن يقطع هذه النصب، هذا التعب الطويل يبقى يمتد امتدادات له. تريد نعالج؟ تريد عالجه حسن الظن. هذا من كتاب الامير لمالك الاشتر، يقول انت كحاكم والي انت تحسن ظن برعيتك، شنو هالحكام هالسفلة اللي ما يثقون برعيتهم، وهكذا شنو هالعلماء اللي يزدرون الناس ويحتقرون الناس. الله سبحانه وتعالى يحسن الظن بعبيده، يحسن الظن بعباده. حتى فرعون الله سبحانه وتعالى يقول لموسى لعله يتذكر، ولعله يتذكر مع علم الله. يعني لاحظوا هذا كله حتى إذن يعطيك مجال منفعت، روح افعل الخير. الله مستمع ما يستاهل، ماذا ما يستاهل مستمع. يعني سوء ظن بالنفس، شو المجتمع ما يستاهل؟ عموم الناس أصحاب قلوب طيبة، صحيح الشيطان يسيطر عليها في قدرهم، بس كطابع عام احنا خلونا نجي نقرأ صفحة الناس. هذا الإنسان الذي بدرت من تصرفات غير لائقة، تعال لما نجلس وياه ونقرأ صفحة ما نلاحظ نصاعة بياض في مجال كبير من هذه الصفحة. هنشوف هذا الولد الشاب يقوم بممارسات خلنا نسمع عنه نقول بهلوانية، انت في الزريء انت. تعال شوف ايش كان هذا الشاب طيب القلب، اجلس وياه تكلم وياه كلمتين شوف ما شاء الله عليه. شوف مدرس يسوء الظن بطلابه، شنو هذا؟ هذا اي سبب مشاكل الاباء وسبب مشاكل المعلمين وسبب مشاكل الحكام؟ هو هذا لا امير علمني، انت تطلب منا ما لا يتحمل بعدين سوء الظن فيه. تعال اطلب منا واجبات فوق طاقته، فوق قدراته، فوق امكاناته، اطلب منه علم فوق امكاناته، بعدين تسيء ظني؟ ما يصير. هذا مستوى فهمه بهالمقدار، انت تطلب منه شيء اكبر منه، بعدين يقول هذا ما يفتهم، لا انت اللي ما تفتهم، مو اللي ما يفتهم. لانك ما خاطبت بقدره، شلون خاطب بقدره؟ ما يستوعب هذا. اب يطلب من اولاده وبناته اكثر من طاقتهم. أهم تطلب لهم أكثر من طاقتهم إذا ما أدى تعب. يعني خلني أجيب باب مثال، أنا أجيب باب مثال حتى واضح. زين من الأشياء الواضحة، ولد شاطر في المدرسة يجيب من الأوائل، الأب والأم يضغطوا عليه إلا تجيب الأول، هم يعيش توتر ويخلوا الولد يعيش توتر. وهذا أخذ تعبير الإمام وتخفيف المؤونات عليهم، لا تثقل كاهلهم وقلة استكراهه إياهم. تكرههم على أنظمة أقول حر الإنسان، ولا ربط الحزام لو ما ربط الحزام فليش تعال، إذا ما ربط الحزام تأخذ عليه ضريبة، هذا إكراه ما في داعي. شوف التشريع الإسلامي حتى أريد أبين لكم، ها الشارع الثاني الواجبات قليلة، صحبات كثيرة ما شاء الله، الواجبات قليلة وقليلة، المحرمات قليلة، المكروهات كثيرة ما شاء الله، لأن باختياره ما تكرهها. لا يعني شوف، ولا هذا التشريع الإسلامي يعني شوف أقدس علاقة مادية هي العلاقة الزوجية. طبعا في علاقة معنوية، تتكلم في الجانب المادي، ولا العلاقة أقدس علاقة على الإنسان بربه. مع ذلك الواجبات فيها قليلة، حياة زوجية ما تقوم على الواجبات، تنهار لو نقتصر على الواجبات تنهار. لكن مع ذلك زين، التشريع الإسلامي يحط واجبات قليلة، واجبين على الزوجة واجبين على الزوج بس، ترى الباقي يستحب، ولا الثواب الكبير للزوجة أو للزوج مستحب، تأدي من نفسك لزوجتك، من نفسك لزوجتك مستحب زين، وثواب الكبير بهذا تمشي الحياة. أما كل شيء واجب، كل شيء تكرههم عليه، كل شيء إلزام، ما في. فالأب كل شيء قانون ملزم في البيت، المعلم كل شيء قانون ملزم، حاكم كل شيء قوانين ملزم، هذا اللي فيه. هذا الخلل. ثم أعلم أنه ليس شيء بأدعى لحسن ظن وال برعيته من إحسانه إليهم وتخفيفه المؤونات عليهم وقلة استكراهي إياهم على ما ليس له قبلهم. وهذا مفاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني هل قوانين الوضعية هي التي تسبب الأزمات؟ وليش هناك معارضة؟ طابع العام في أغلب المعارضات في الحكومات تبقى الحكام أغلبها على امتداد التاريخ سبب الأنظمة والقوانين الباطلة. فليكن في ذلك أمر يجتمع لك به حسن ظنك برعيتك. خل عندك حسن ظن برعيتك، إذا لا تصل عليهم عطهم بقدرهم، أحسن إليهم، قدرهم، انظر لهم نظرة إكبار، فإن حسن الظن يقطع عنك نصبا طويلا، يقطع عنك نصب طويل تعب شديد. حينما حسن الظن يعني له الحكام أحسنوا الظن بشعوبهم وأحسنوا إليهم إلى الشعوب وما كلفوهم فوق طاقتهم زين، خففوا عليهم الطلبات، قللوا عليهم القوانين الملثمة، ما أكرهوهم على أشياء وما شابه، ما عندهم طاقة عليها، وش يصير؟ استقرار عند الحكام، مدير مدرسة، أب بيت، رئيس عمل، وما شاء الله زوج، أب، معلم، مدير، رئيس، حاكم، وما شابه مسؤول من المسؤولين. هذا حسن الظن، حسن الظن بمن تعيل، بمن تولى عليه مطلوب. إحنا الله سبحانه وتعالى ولاك عليه حتى تسيء الظن فيه، إذا تسيء الظن فيه ما تقدر تصلحه. وإن أحق من حسن ظنك به لمن حسن بلاؤك عنده، وأحق من ساء ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده. إن شاء الله هذا المقطع نقرأه ونبينه في الدرس القادم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.